المهم على كل حال لا بد أن يتصدق من كل واحدة. نعم. أي بعض الناس يرون أن جلود النخل لا يستفيد منه الفقراء، ثم يبيع الجلود ليشتري بثمنه اللحم، ثم يوزع الفقراء. يشتري بثمنه إيش؟ هل هذا جائز؟ سأتي إن شاء الله. لا يمكن بعد الأذان. نعم يا آدم. حاج أراد أن يحج وهو بنية متمتع ويهدي لمكة، لكنه أوصى لأهله أضحية يضحون في يومنا. نعم. هل له ذلك شيء؟ له ذلك والمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحاج على الحجاج، يعني ليس على الحجاج وضحية. قل حدثنا فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أول رجل إلى حي الكتب. لا على كل حال هو الحاج صحيح أنه نفسه ما يضحي في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس، لكن قل لي إذا كان متمتعا وطاف وسعى في العمرة هل يقصر أو لا يقصر؟ لعلك تريد هذا. طيب نقول يقصر، لأن التقصير هنا نسك واجب، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسب. نعم. الذمي إذا شككنا في إيش؟ الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة هل يؤكل منها أم لا؟ إذا شككنا في تسميته إيه نعم. هل يقاس على المسلم؟ إيه نعم. نعم نقول سمي الله، بس أنت إذا بغيت تأكل سمي الله. نعم. يتعجل في اليوم الثاني عشر وكان له حق أن يجمع الرمي بعضه إلى بعض فجمعه إلى يوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟ متى إيش؟ متى ينفر؟ متى إيش؟ متى ينفر؟ ينفر إذا رمى الجمرات بعد الزوال. ورماها مقدما يوم الحادي عشر، يعني التقديم ما يجوز، تقديم الرمي ما يجوز، أما جمعه مؤخرا فلا بأس إذا كان هناك حاجة. الجمع أليس يجوز لمن احتاج إليه وشق عليه أن يأتي إلى منى في كل يوم؟ إيه لكن جنب التأخير. نعم يا أخي. مشروعية أضحية شيء. ها. قال الذي أعتقد أنه معقول من قوله تعالى وهدينا بذبحنا عظيم قصة إبراهيم. هل هذا صحيح؟ في حديث بهذا لكنه ضعيف. يعني أصل مشروعيتها أنه أن الله بدأ إسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله شيخ، نحن ذكرنا أنه إذا تعمد إخراج الأضحية والهدي عن وقته فإنه لا ينفع. نعم. وذكرنا شيخ أنه لا يباع ولا يوهب، فماذا يصنع به؟ ما هو ما يباع؟ الأضحية الذي فعلها بعد الوقت ليس أضحية، يأكلها يبيعها يهديها، ما هي أضحية، شات وشتلة. نعم. شيخ أحسن الله إليك، من عين هدية أو أضحية ثم كان في حاجة جدا لماله، لا يجد مال إلا هذه الأضحية أو الهدي، هل لها أن يبيعها؟ لا لم يرجع. السنة في الفرس شيخ النحر الذي موجودة بكتاب عندي شيخ، موجودة بكتاب، لكن شيخ هذه أسماء شيخ إن حرنا بمعنى ذبحنا. نعم. حنا المعتبر هو قدر إيش؟ المعتبر في الإجزاء بعد الصلاة هو مقدار الصلاة لمن ليس، لا مقدار الصلاة لمن ليس عندهم صلاة، لمن كانوا قصدي شيخ لو كان فيه يوجد مسجدان يوجد مسجدين يوجد مسجدان أحدهما يسبق الآخر يسبق الآخر نعم يصلى بالمكان الذي يسبق قلنا له إذا كان هو لباشر الذنب كان حتى لا تنسى وإذا كان لباشرها غيره كان تنسى إنها كذا نعم لا فهمت غلط وعلمك أحمد جارك نعم قلنا هذا من قبل أن نضحية المراد تقرب بينها لدمها للعزم نعم نعم طيب كيف يقال أنه يجوز التصدي يعني يجوز التضحية على الأموات بها مع أن هذه العلة هي سبب الجواز هي المراد أي نعم الواقع أن الأضحية عن الأموات توسع الناس فيها حتى إنهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون إنه لا يضحى إلا عن الميت حتى إن الرجل إذا قال أريد أن أضحي عن أبي قال الله يرحمه متى مات هو حي يرزق لأنهم لا يعرفون الأضحية إلا عن الأموات وهذا بالحقيقة خلاف السنة الأضحية عن الأحياء فقط ولم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد مات من أقاربه ولا من زوجاته لا أعمامه ولا أبناؤه ولا زوجاته ما ضحى عن أحد إذا نمنع لا مسألة المنع صعب وقد منع بعض العلماء من هذا قال الأضحية لو ضحى عن ميت ما تجزي مثل ما لو صلى لكن المسألة ما نقدر نمنع بعض العلماء يقول قياسا على الصدقة لا بأس بها لكن القاعدة عند في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل قربة فعلها الإنسان لحي أو ميت نفعه هذا قاعدة الإمام أحمد أما عامة المحدثين يقولون ما يمكن أن تنفع العبادات أحدا ميتا إلا ما ورد به النص فقط الصدقة عن الميت ثبت أن قضاء النذر عن الميت ثبت قضاء صوم رمضان ثبت فيقول نعم الحج ثبت فيقتصر على ذلك لكن نحن نقول نرضى من العوام أن يذبحوا أضحية عنهم وعن أهليهم ومنهم الأموات أما أن يخصوا بالميت حتى أن فيه في عقيدة عجيبة أول ما سنتين يموت الإنسان يضحون عنه أضحية يسمونه ضحية الحفرة يرون هذه واجبة ولا أحد يدخل معها الميت في الثواب المسألة تحتاج إلى معالجة إذا عين الأضحية ثم قرأ عيب ما سيأتي لا تستعجل نعم انتهى الذي يريد أن يضحي ولا يجد الذبح إلا بيده اليسرى أي نعم لو ذبح بيد يسرى تجزي أسألك إيه تجزي لكن هل يضجع الشاة على الجانب الأيسر أو على الجانب الأيمن يقتضون الأيمن يضجعها الأيمن أيسر صحيح يعني الإنسان ما يعرف يعمل إلا باليسرى وهذا موجود إذا أراد يذبح الشاة يضجعها على اليمين وكذلك في مسألة البعير يعقل اليد اليمنى عشان تسقط مع الجهة الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن يبدلها بخير منها وهل المراد بالخيرية هنا الخيرية في كثرة اللحم أو في الأوصاف المعتبر شرعا الثاني هو المراد الثاني هو المراد يعني قد تكون كبيرة الجسم لكن فيها شدة وعضل في اللحم فينظر إلى الخيرية باعتبار ما تقتضي الشريعة قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق بها جز صوفها ونحوه الصوف للظأن والوبر للإبل والشعر للماعز والبقر فقول نحو يدخل فيه الشعر والوبر، وقوله يجوز إن كان أنفع. الظاهر أن مراد المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يجوز ذلك، يجوز أن يجزه بشرط أن يكون أنفع. وجزه إما أن يكون ضررا عليها فيمنع، أو ليس فيه ضرر ولا نفع فيمنع، أو فيه نفع فيجوز. والغالب أن نشوف الأخ سليم، وش الغالب؟ الغالب أن نشوهها الحسن في وقته، لأن ما نخليها سنة نشتريها ونخليها سنة للسنة الجاية فيه. هذا كله يشوهها نفس منظرها وينقص من قيمتها ويضرها أيضا، خصوصا في أيام الشتاء مثلا، وفي أيام الصيف أيضا يقيها من الحر ويقيها من الشمس. فالمهم أن جز الصوف له ثلاث حالات: أن يكون أنفع، أن يكون ضارا، أن لا يكون فيه ضرر ولا نفع. متى يجوز؟ إذا كان أنفع. مثاله أن يكون فيها جروح، فيها جرح لا تمكن مداواته إلا إذا جززنا ما حوله، فحينئذ يجوز أن نجزه. كما جاز للمحرم أن يحلق رأسه إذا احتاج للحجامة، يحلق ما يحتاج إليه في الحجامة، ولا شيء عليه، لا فدية ولا إثم. طيب، وقوله ويتصدق به وجوبا أو جوازا؟ نعم، وجوبا أو استحبابا. الظاهر قال ليس وجوبا، ولكن يجب أن يتصدق بما يجب أن يتصدق به في اللحم. يعني فلو أخذه أثلاثا فلا بأس، لأنه إذا كان يجوز أن يأخذ من اللحم الذي هو المقصود فمن الشعر والوبر ونحوه من باب أولى. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، لا يعطي يعني المضحي جازرها أي من يذبحها ويفرق لحمها يخلص لحمها من جلدها أجرته منها، لأنه إذا أعطاه أجرته منها فقد باع شيئا منها حقيقة، أنه باع، لأن ما يعطيه إياه مقابل العوض، مقابل دراهم، فكأنه باعه عليه. ومن المعلوم أن ما أخرجه الإنسان صدقة لله لا يجوز أن يرجع بشيء فيه منه. طيب، لو أراد أن يعطيه صدقة لفقره أو هدية لغناه فلا بأس، لأن الممنوع أن يجعل اللحم الذي يعطيه عوضا عن إيش؟ عن الأجرة، هذا الممنوع. وأما إذا أعطاه هدية أو أعطاه صدقة فلا بأس، بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجرة، فإن كان ينقص فلا يجوز. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، لا يبيع جلدها بل ينتفع به، ولا يبيع شيئا منها. وش اللي غير الجلد؟ اللحم لا يجوز أن يبيع شيئا منه. وكذلك ما أشار عليه أحد الإخوة قال القرن هو يباع، نعم يباع، ربما يحتاج إليه في معامل أو ما أشبه ذلك. كل شيء لا يضيع ما شاء الله، كل شيء بدأ بنو آدم يصلحونه. ولا شيء منها بل ينتفع به، قوله بل ينتفع به يعني أو يتصدق به أو يهديه. الممنوع هو البيع لئلا يأخذ عوضا عما أخرجه لله، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته. لو تصدق على فقير بثوب ثم إن الفقير أخرجه للسوق يبيعه، فإنه لا يجوز للمتصدق به أن يشتريه حتى ولو كان في المزاد العلني، لأن الأصل في منع شراء المتصدق صدقته لئلا يحابيه من تصدق به عليه. فإذا كان يباع في المزاد العلني والفقير لم يحضر البيع فهذه التهمة مفقودة، لكن مع ذلك لا يجوز. والقاعدة أن كل شيء أخرجته لله فلا ترجع فيه، لأنك خرجته. كالمهاجر لا يجوز أن يرجع في بلده الذي هاجر منه. إذن بل ينتفع به، هل نقول لا يجوز أن يتصدق به؟ لا. هل يجوز؟ هل نقول لا يهديه؟ لا. الممنوع أن يبيعه. وإن تعيبت، هذا مما يتفرع على قوله إن تعين الأضحية، وإن تعيبت يعني المعينة ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم. لا، وإن تعيبت بالباء. إن تعيبت يعني المعينة ذبحها وأجزأت. مثاله إنسان عين هذه الشاة أضحية ثم إنها انكسرت كسرا يمنع من الإجزاء، فإنه إن كان بتفريط منه أو تعد منه وجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها، وإن كان بغير تعد ولا تفريط فإنه يذبحها وتجزئه. وعلل ذلك بأنها لما تعينت صارت عنده وديعة، والمودع لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أفهمتم؟ طيب، إن تعيبت قبل التعيين لم تجزئ مطلقا، لأنه لا يجوز أن يعين ما لا تجزئ التضحية به. طيب، وإن تعيبت بعد التعيين لكن بتفريط منه أو تعدي، مثل أن يركب البعير أو يحمل عليها شيئا ثقيلا فتتضرر بذلك، فإنه يضمن بمثلها أو خير منها. طيب، لو ظلت يعني بعد أن عينها هربت إلى رؤوس الجبال وعجز عنها، ماذا يصنع؟ إن كان ذلك بتفريط منه فهو ضامن على كل حال، وإن كان بغير تعد منه فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، كرجل نذر أن يضحي وجب عليه أن يذبح بدلها مثلها أو خيرا منها. انتبه، أفهمتم الآن؟ إذا هربت بعد التعيين وعجز عنها، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، مثاله نذر أن يضحي وعين هذه أضحية للنذر، وجب عليه بدلها لأنه لم يوفي بما وجب عليه. وإن لم تكن واجبة فلا شيء عليه، لأنها هربت بغير تعد منه ولا تفريط، فلا شيء عليه. كما لو تعيبت فإنه يذبحها ولا شيء عليه. هذا لما ظلت نقول لا، لازمه بدلها لأنه لا تعدى ولا فرط. لو أنه ذبح بدلها سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لم تجب، ذبح بدلها ثم عادت، هل يلزمه ذبحها أو لا؟ نعم، هذا عندنا قولان. نعم، الصحيح أنه لازم، لأنه لما ذبح بدلها قام مقامها. وقيل يلزمه لأنه عينها، ولكن هذا القول ضعيف، هو عينها وجب عليه أن يذبحها لكن عجز عنها هربت وذبحها بدلها، كيف يجب عليه أن يذبحها؟ وهو ناون أن هذا الذي ذبحه بدل، فالصواب أنه لازمه ذبح ما وجده بعد أن ظل، بل هو إذا ذبح، نعم إذا ذبح بدلا. قال إلا أن ذبح وإن تعيب ذبح وأزات، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. مثاله نذر أن يذبح أضحية، فاشترى شاة وقال هذه أضحية للنذر، ثم تعيبت بكسل أو عرج أو ما أشبه ذلك، فهل يذبحها أو لا؟ يذبحها لأنه عينها. وهل يذبح بدلها لأنها لا تجزئ؟ الجواب نعم، يلزمه أن يذبح بدلها. لكن لو أنه قال تعيبت وأقدر أنها هربت أذبح بدلها وأبقيها هي، يقول لا يصح، لأنها وجبت بالتعيين فلا بد من أن يذبحها ويقضي ما وجب بالنذر. والصواب خلاف ذلك، أنها إذا تعيبت ولو كان واجبة بذمته قبل التعيين فإنه يذبح بدلها خيرا منها أو مثلها وتجزئ، لأن الله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب. هذا الرجل عينه وتعينت ولكن عابت عيبا يمنع من الإجزاء، وقال بدلا من أنها عابت أبدلها فبدلها، فالصواب أنها تجزي ولو كانت واجبة قبل التعيين. إذن إلا أن تكون، هذا الاستثناء على قول الراجح، أجيبوا لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها. قال والأضحية سنة، الأضحية سنة، والسنة عند الفقهاء هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وعلى كلام صاحب الكتاب أنها ليست واجبة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة ولا يكره تركها لأنها من السنن، والسنن لا يكره تركها، ومنهم من قال إنها سنة يكره تركها للقادر، ومنهم من قال إنها واجبة، وهذا الأخير ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأضحية واجبة على القادر لأنها من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن الله قرنها بالصلاة في قوله فصل لربك وانحر، والقول بالوجوب قوي جدا، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرا أن يدعها. ولكن إذا كان الناس في بيت واحد وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع، يجزئ عن الجميع ولا حاجة كل واحد يضحي، خلافا لما اعتاده بعض الناس الآن، تجد الأب صاحب البيت يضحي والزوجة تقول بضحي والبنات متوظفات يقول بضحي والعيال متوظفين يقول بضحي. نعم، هذا خلاف السنة، ما دام في المسألة السنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي أن نتجاوز. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضحى بواحده عنه وعن اهل بيته. كم عنده من مرأة؟ 9 زوجات كل واحده في بيته، واقتصر على ذلك. والمطالب بالتضحيه هو رب البيت، لانها من الانفاق بالمعروف. فالحاصل ان الاضحيه سنه مؤكده جدا، ولو قيل بالوجوب لم يبعد. والمطالب بها من؟ رب البيت، وبقية العائلة لا يطالبون بها. ويكفي عن الجميع أضحية واحدة. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم، ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها بأضعاف كثيرة، حتى لو تصدق بأضعاف قيمتها فهي أفضل، لأنه كما قررنا المقصود منها التقرب إلى الله بالذبح، وهذه عبادة عظيمة جليلة. كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه. نعم، ربما لو يصيب الناس مسغبة شديدة يحتاجون إلى ثياب، يحتاجون إلى خيام، ربما نقول في هذه الحال تكون الصدقة بذلك أفضل، لأنه لدفع ضرورة. أما مع استقامة الحال فإن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. قال: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3، ثلث له وثلث صدقة وثلث هدية. أما الثلث الذي لنفسه فواضح، وأما الهدية وتكون للأغنياء فإن فائدتها إلقاء المحبة والإلفة والتواصل بين الناس، ففي الإهداء فوائد. وأما الصدقة ففيها أيضا فائدة، وهي التحبب للفقراء وكسر حدتهم، لأن الفقراء قد يحتدون على الأغنياء. فإن كنا في شعب مؤمن فالفقير يتمنى أن يكون عنده مال يفعل به ما يفعل الغني، وإن كنا في شعب همج فربما يعتدي الفقراء على الأغنياء بالسرقات والسطو على البيوت وغير ذلك. إذن الصدقة فيها فوائد كثيرة، مع ما فيها من الثواب عند الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان قد يتصدق بما يعادل تمرة فيأخذها الرب عز وجل ويربيها كما يربي الإنسان فلوة، يعني صغيرة فرسه، حتى تكون مثل الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أما كونه أثلاثا فهذا ما ورد عن السلف رحمهم الله، ولكن ظاهر القرآن أنه أنصاف بدون ذكر الهدية. قال: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فإذا قسمنا هذا صار الأكل نصفا وإطعام الفقير نصفا. والأكل الذي منحت إياه أهديه لمن شئت، أهديه لمن شئت. والمسألة ليست يعني بالضيق بحيث يتحرى الإنسان هذا القدر بالميزان، المسألة مقاربة. فيهدي ويتصدق ويأكل حول هذا القدر. قال: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. إن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها، الأوقية معيار معروف توزن به الأشياء، وهي قليلة جدا. أكلها المضحي إلا أوقية فصدق بها. من أين أخذ الوقية؟ أخذها من لحى الرأس. تعرفون لحى الرأس؟ ها؟ معروف، رأس الشاة. أخذ الحنك وما عليه من اللحم وتصدق به. ظاهر كلام المؤلف أنه يجزي، لأن الله تعالى قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني وأطعموا منها، ومن للتبعيض فيصدق بأدنى بعض. فإذا أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإن أكلها كلها يقول ضامنها. ما الذي الضمير يعود عليه؟ على الأوقية. وإلا يعني وإلا يتصدق بالأوقية ضمنها، أي ضمن الأوقية. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. نعم، يحرم على من يضحي، من يضحي لا من يضحى عنه، أن يأخذ من شعره أو بشرته أو بشرته أو ظفره شيئا. وشيئا عامة، يعني لا قليلا ولا كثيرا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. والأصل في النهي التحريم، وقال بعض أهل العلم بل يكره ولا يحرم، ولكن الأقرب أنه حرام، لأن هذا هو الأصل في النهي، لا سيما فيما يظهر فيه قصد التعبد. والإمساك عن هذه الأشياء لا شك أنه تعبد. فإن قال قائل إلى متى؟ نقول إلى أن نضحي. فإذا ضحى تحلل. ولكن الآن العوام يسمون هذا الإمساك، يسمونه إحراما، فيسأل خصوصا النساء، هي تريد أن تضحي، هل تحرم أو لا تحرم؟ سموه إحراما لأنه يشبه إمساك المحرمين، ولكن هو إمساك وليس بإحرام. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ الجواب نعم، يستثنى من ذلك إذا تأذى بشيء من شعره أو ظفره أو بشرته. والبشرة تعرفونها هي الجلد، فإنه يجوز أن يأخذ هذا المؤذي. فلو كان في عينه شعر فله أن يأخذ هذا الشعر، لأن يوجد بعض الناس ينبت في أجفانه شعر يؤخذ بالمنقاش، فيجوز، لأنه فعل ذلك دفعا، نعم لأذى، دفعا لأذى. كذلك انكسر الظفر وتأذى به فله أن يأخذ المنكسر. كذلك تطاير شيء من جلده، وأكثر ما يكون في الشقوق في الرجل، وبقي نابيا يتأذى به، كلما مسه شيء تأذى به، يجوز أن يقص أو لا؟ يجوز، لأنه كالصائل، تجوز مدافعته بأي وسيلة. وفي قواعد ابن رجب رحمه الله من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. نعم، فهمتم القاعدة؟ من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. واضح الفرق؟ واضح. إذا ما حاجة للشرع. نعم. طيب، أباح الله عز وجل للمحرم إذا تأذى من رأسه بقمل أو وسخ أو جروح أن يحلق الشعر، وأوجب عليه الفدية. لماذا؟ لأنه أتلف الشعر إيش؟ لدفع أذاه به، أي بإتلافه، فلم فضمن. وأما لو نزل الشعر في عينه أو انكسر ظفر وتأذى بهذا الذي انكسر وقصه، فهنا أتلفه إيش؟ لدفع أذاه، أتلفه لدفع أذاه. والله أعلم. نعم. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقدر من شعره، هل يدخل فيه المحرم؟ لا، المحرم لا يدخل، المحرم لأنه لا بد أن يقصر من شعره إذا كان متمتعا، أو يحلق إذا كان قارنا أو مفردا أو متمتعا في يوم العيد. بس يجوز لها من أضافة نظارة وشعر بقية الجسد. كيف؟ ما يجوز له أن يأخذ ما دام لم يعقد الإحرام يأخذ ما شاء. يعني مثلا إنسان بيحج لكن مو مضحي، نقول لك أن تأخذ مما شاء. نعم. شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحد، نعم، هل هذا يكون صارف عن وجوب الفدية؟ لا، مو صارف. لو قلت إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل هذا يدل على أن الصلاة ليست واجبة؟ هذا ينبع عن الإرادة، وكونك عاد يجب أن تريد أو لا تريد من الشرع. نعم يا عبد الله. الصدقة شيء من الأمور الواجبة. إيه نعم، لكن أقل شيء كما قال المؤلف أوقية. نعم يحيى. إذا مضى خمس خلاص. نعم. إيش؟ نعم. نعم نعم. هل يدخل في أهل بيتي أخوه وأمه وإخوانه؟ حسب النية، حسب نيته. إلا أنه إذا كان عرف الناس الآن إن أهل بيته هم الذين معه في البيت دون الأقارب الآخرين، لكن لو نوى أن ونوى بأهل البيت كل قرابته شمل، حسب النية. نعم. يضحوا إيش؟ إيش؟ يضحي الهدي. ها؟ إيه؟ يأكلون منها قبل الذبح؟ لا، ها؟ يأكلونها. أين؟ ويركبون على الذبح. يعتقدون أنه مرض بما يطلع، ولا بد يأكلونه. ها؟ ها؟ لا بد أنه يأكلونها، لازم يأكلونها ويعطونها الماء أيضا ويدخلونها على البرد وعن الحر. ها؟ يركب على ظهره، الخروف يركب عليه. ها؟ هذا يا غير صحيح، مبني على حديث ضعيف جدا أو باطل. استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، لعلهم أخذوها بها الحديث، وهذا لا أصل. استفرهوها يعني لا لا، يعني خذوا شاة مثلا فارهة فارهة، لكن قوله فإنها على الصراط مطاياكم يدل على أنه يركبونها على الصراط، هذا غير صحيح. هذا موجود عندكم؟ قل عندنا ولا تستحي. ما هو أنت؟ وإذا كان كذلك فاحرص على أنك تدفع هذا الاعتقاد. نعم. ورد فضل لأن إذا كان الوافق يوم عرفة يوم الجمعة ورد فيه فضل؟ لا ما ورد فيه فضل، لكنه فيه فضل، وهو أنه يوم الجمعة خير أيام الأسبوع ويوم عرفة خير أيام العام. أيضا يوم عرفة عشية عرفة الدعاء حريم بالإجابة، وعشية الجمعة الدعاء حريم بالإجابة. أيضا يوافق الحجة أن تكون كحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حجته كانت الوقفة فيها يوم الجمعة. أما قول العوام إنها عن سبيل حجة هذا لا أصل. انتهى الوقت. نعم. الذهاب من ميناء يوم الثاني عشر قبل الزواج. نعم. بالنسبة للرمي الذي لم يرمي ما حقه؟ تركه واجب. نعم. بأنه يجوز لهم الرمي قبل الزوال. ها؟ إيش؟ بأنه يجوز لهم الرمي قبل الزوال. إيه نعم. أو يجوز لهم التوكيد علما بأنهم سيطوفون للوداع في الوقت قبل أن يرمي الموكل. قبل أن يرمي الموكل. نعم. شباب الفتوى قسمان، قسم لها حظ من النظر. هذا نقول الفتوى من حيث هي، هذه يجب مراعاتها وينظر فيها، وربما يقول بها الإنسان عند الضرورة. قسم آخر ليس لها حظ من النظر، هذه لا يلتفت إليها ولا يعمل بها. هذا بالنسبة للخلاف من حيث هو. أما بالنسبة للعامي، فالعامي إذا أفتاه من يرى أنه أهل الفتوى فرئت ذمته، خصوصا فيما لا يمكن تداركه. أما ما يمكن تداركه سهل، يقال راح اذهب وارمي في المثال اللي قلت، لكن ما لا يمكن تداركه أقول عليهم على من افتاك. هذه أما الفتوى بجواز الرمي قبل الزوال فلا وجه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة لرخص فيها أو فعلها. كيف يتحرى أشد ما يكون من الحر وهو وسط النهار في أمر ليس بواجب؟ وإذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرع في الرمي قبل صلاة الظهر، فإن هذا يدل على أنه كان ينتظر الزوال بفارغ الصبر حتى تزول الشمس ويرمي. أفهمت؟ والقول بالمشقة نعم وارد، لا شك أن المشقة واردة، لكن لماذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام على للضعف على الأقل أن يرموا قبل الزوال وينفوا؟ فالصواب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وأنه لا وجه للفتوى بذلك، حتى وإن قال بها من التابعين من قال أو من الأئمة من قال. هذا رأي، وهذا أنقل لكم أيضا رأي مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز. لا، التوكيل غير وارد أصلا، لكن يكون عليهم دم، إلا أنه كما قلت لك إذا استفتوا من يظنونه عالما فليثم عليه. نعم. إذا اتصلت الصفوف، بارك الله فيك، إذا اتصلت الصفوف لو يصلون إلى الأبطح. نعم. لا ما تنقطع، يعني مشاهدون المصلين.